وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة فجعلناهن أبكارا إنا أنشأناهن إن شاء أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين ثلة من الأولين وثلة من وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآبائنا